سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله درسنا حكم بالله بدون آية كوي أفرتنا كم إذا سورة المائدة waxaana ilaahay nooga waramaya aayadahan halkan iska raarsan oo idil yahuudi iyo nasaara xaaladoodii siiba dadka la oran jiray yahuuda anaadkoodii iyo qabaa'ixdoodii iyo magaran haysay tacasubkii ay gaalnimada u tacasubayeen nabiguna ra'uuf rahiim abu ahaa siduu ilaahay ku magacaabayo ummadda oo dhani inay naar ka badbaadaan oo ilaahay wixidaan oo islaamnimo qaataan buu jeclaa فكاسو كول بهارة يعدي حق الدين دبع إلهي بايري يا أيها الرسول رسولو لا يحزنك يونكم مرقجل الذين كوي حارضوا المرقية والبهارية ينكو ورهدين يصارعون أدك دقا يا الوقوع في الكفر كوى قال لماذا إن كل عام أدك دقا قال لما أنفرسد إهلام بطل عدع ومنافقين في يهوديات كوى حارضوا أدوح بها كوى البهاري كول بهارن كوا حالضو نبي قال كول بهارن جري كوحي عمل ناريت كوكا عروحي قال لما كوكا عبا يا أيها الرسول رسولو لا يحزنك يين حزني إيا مرقا إيا قلب حماكو قرن الذين شأنوا الذين كوي حالضو يصارعون أدك دقايا الوقوع كل عد في الكفر يكون عاد ومن الذين دولك كمدا قالوا يري آمنا يري إله بار رمين يري بأفواههم كيري أفكي كيرهن آمنا ولم تؤمن قلوبهم قلوب طوضس إله بار رمين منافق حال ديس وأنوعا إيمان كيس إيا وحا أشياء وأفكا قلبكينا قال لنا كبوحا وحبا مرك أفكا يعرف قبا ماي من أدي قلبك قال لنا يكجر ومن الذين دول كي أقالوا يري آمنا إلهي رمين يري بأفواههم أفكو ذا كي يري إله رمين ولم تؤمن إله سأين الرومين قلوبهم قلوبته كوا وحدها كول بهار حالته إلهي بأك إلهي بجزوه ضمرين عيا أضوها كول بهار مسؤول ساسا إلهي كل أيام وتصلي النوع نبي لا سبيرسين أيوه لا تعصيين أيوه لا تتأثر يا محمد ولا تحزن هناك مرغون لسنع الذين كوي فرسمضورا يتسابقون أكل ديرين يعود الدقي الكفر ويقعون فيه بسرعة قال لماذا دقدق وقوق بناي ومن الذين قالوا آمنا بأفواههم وكو أفكي رمين إلهي ولم تؤمن قلوبهم من المنافقين الذين لم يجاوزوا الإيمان بأفواههم إيمان كوذي وأفكي لي أبقى وصفه قدر سنة يقولون بألسنتهم آمنا وقلوبهم كافرة كو أضو حذرة والبارد إلهي باشا قدوا ضيقانيه أضو حقي أبلغ ديه أشاكتي حذرة والبارد ما بقى روحي حق الديدة بآد وحن سنجري والروح والبعين الناس كبت بآد أبو الجعل مركز أن نبقى صلى الله عليه وتعصيين وأنا منافق اليهود وأدد أنت يهود هايين أفكينا آمنا كله لكن قلبك قال لي ما أقبه إن نبقى كوخة ديعان الدنون يا آمنا هذا يا أيها الرسول نداء تشريف ويؤو مرك يا أيها الرسول لليه ونبي على وشرفه سورة ملك ماشان يا ملك ليك جيتا يا أيها الرسول الرسول كلا دراية إلهي ودراية لا يحزنك يينك حزن يمرق الجليل الذين كوي حال الضوض يصارعون ودقدقا يي الوقوع في الكفر ومن الذين دولك كبا يانسان وكمدا قالوا يري آمنا همين إلهي يري بأفواههم كي أفك أم باب الله الله ما الكلام الله ما هم ليه منافق نمد وضع الله عيبين يا أفك وضع يا قلب قوة نسخ لفسي آمنا يري بأفواههم أفك وضع كي يريوان همين أولم تؤمن قلوبهم انت كلية ما هي ومن الذين دولك وحاكمدا هادو يهود وبي قوم باكمدا ومن الذين دولك وحاكم إذا هادوا يهود وبيقوم يالك قدر أن سيبتدأ النقطة المحدودة قوم كأو سماعون لغيس بدن للكذب آد بنت أمك له وبنت الرميس سماعون مقل إيه لغيس بدن لقوم قوم بيوحك لغيسان آخرين أو كلي قوم كاسو لم يأتوك عن كوئما أذيك النبي وحكا لغيسان مايان وحكا مقل مايان وي قولك لو كدام يسوء قداك دميس أغن من كوا سئال وحرق مغلان هذا الكوضة نصيحة يدعى بغطة ومن الذين دولك وحاكم ذا هادو يهودوبي قوم باكم ذا قوم كأوه سماعون مقل إيه لغيس بدن للكذيب بنتي آدي آدو لغيسان سماعون وحي لغيس بدن أوليه وعليك كاقل لغيس بدنه لقوم آخرين قوم كلي ويهود كم ذا كوا سوء لم يأتوك عن يو كو إيمان إجدار كدبدي سأقول نبط يحرفون يغيرون وحي بدلية الكلمة كلمين في منزل كآية إلهي وطورات تسود الجي بدلية ويغيرية من بعد مواضعه بوصف كيس إلهي وطرق علي انتو كسونا طوالات بي بدلية ويقولون وحين أرني يقولون وحين أرني إن أوتيتم هدي الله إذن سيئو هذا حكم كان إصغيه تحميمك فخذوه قاتا وحكم في عانه وإن لم تؤتوه دنك الله إذن سيني فاحذروا إسكيل علي أم محمدون إذن ضينا إسكيل علي ويهود بإحاية سنزول كوحها من إياناك يهود كاملة وبنو نالله كوي الأورنج رئي بني قريبي إياه يا زينة كبرى عيوانين يا ناق إياك كمل أودد مهليته يجري على هارا مركز كتاب كودنا وحقورة يدل حين لوجد لودد كي يجوا مهليته زينة قال ثورات وحقورة زينة يحلوه كبير مركز سيد بدلين هرت حوم في نوع آه وحيكون بدلين وجيك الرحلين لقى مرمري ترك كيس كان قال دميرنا الله سارو damer la saaro suuq la mariyo iyo damer xaqiiqda dambe u jeeda yaani ayabayn xogaa ayabayn xogaa jaldaadana laga yarbigi figisiyo بس شدنا ليس سيد أيو يكون بدرين حكم في هجم جهاية إلهي وكتاب كفوس ودجي مرجع ملكو كيس كاسي قبصري يا وحي لهم فالمحمد إنه كائنه وافقه تحريم كأيه الحرين تيوجه الحرش لقمر مريء إيا إنكالي بل محمد هلوكي يهودي كويره أصلاها أو خيبر جوغي يا صادر أي كوان وحالا يدانك كحيو كيس كوذ محمد وقيو هديو تحميم إيو ساسو كرايدين شاقانا قاطع هديو هجم إيا بلا شاقانا إسكايل علي النكا فاحذرو دينك إيا ناكتب على كان نبي قال الله كان وحي ليهدادك نكيس كرنو عاسين قلين فالهدي هيا النبي نبي قلنا وعوقيها التوراد وحي قلت كل كسوه التوراد محي قبطا وضالك كيس كان قلع التوراد محي قبطا وحي ليهن لنا تحميمي وجي قد حولك أمر بريو ضمير نصاره وحقا لحيبي جي قبطا ما قبطا بو إذا لك على يؤو ما قررها يساي التوراد بال لا أغري التوراد بال لقيه للحكمك marka rajmiye buu nabi go marka labadii ruux wal rajmi tartaarankii nimanka dadka soo taxaynayay ee kiis fudu doonayay ay bixinayeen weeye tani marka wa min alladina wa hakamida hadu qawm qawm ka oo samaa'una dhageysi iyo maqal badan lil kadiibi beenta iyo khuraafaadka lagu dhuuray aad u dhageysta samaa'una waxay dhageysi badan u leeyihiin li qawmina akharina qawm kale wa kuwi khaybar ay soo diray way كواسو لم يأتوك إيغو أنكو إمانينو إسخارين آيا يحرفون يغيرون ويبدليان الكلمة كلمتي منزل كأهيد بيبدليان من بعد مواضعه بوسط كهذا إنت كسوك نايد دوالات بيبدليان يقولون وحيورن آيا وكوي خيبر باسو در دارمي إن أوتيتم هذي الله ينسي هذا حكم كتحميم كهذا روح المرمارين يضمير سارد فكذوه وإن لم تؤتوا هذا كان الله يدين سينين ورجمي يوحك على الله يدين الله سوقره فاحذروا إسكايل علي إلهي وحيد ومن يريد الله إلهي إنك أوضانه فتنته إنه فدنائي إلهي إنك أوضانه فلن تملك ما أود النبي محمد له كالله في المدي صدوني من الله إلهي حجي تشعي وحبه كما قبل كبير فوحه إلهي دوني إنه فدنائي أدو وحبه ما أودد أو في المدى كما باجين كرتد وما هنونين كرتد وي ومن يريد الله إلهي إنك الله أضانه فتنته إنه بلايه وقال لي إيمان الآن وقال الله أضانه فلن تملك ما أودد النبي محمد له كاء الله في المدى الله أضانه من الله ألا حقيته شيئا شيئا وقام قبل كرت وشيئا وقام أود أولئك دولك جدارك دبدي سكون بلين إسكايل علي لي الذين كوي وي ويهودي هدا لم يريد الله أن ألا دون أن يطهر إن يطهر قلوبه وكو إلهي أن الدون بقلوب توضع إن يطهره قال لماذا كظهر لهم في الدنيا خي الدنيا الدل يفلح يهب بكلي ولهم وحيليهم في الآخرة عذاب بإليه عذابك عديموي بلد صلى الله عليه وسلم يمنك إلها إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه مصيبة صلى الله عليه وسلم وكو إلهي في المال الدون وقوى إلهي أن قلبك وضع إنه ظهره وإيماني إسلامي وإنه كل ظهره وإنه ألا الدوني الدون كان الدل له آخرا عذاب عظيم ومن أحد كي يريد الله ألا أوضانه فدنته في المديس أوضانه فلن تملك أمم الكديد أمم أود له أحد كه من الله إلهي حقيقة شيئا إلهي باب الله ضعني في المه يا كلاه حقا منك أولئك الدول كاسي الذين كوي لم يريد الله ألا أون الدوني بأ أن يظهر إنه ظهر قلوبهم بالإيمان إنه ظهر بأون الدنيا قال لي ما أدكتي قلبي قوض قال لي ما دون نجاس معنوية ما دون أي إله إنه كظهر لهم في الدنيا خزي الدنيا الدل يحمان بكليه ميلي جوغان ولهم في الآخرة آخرة حديثنا وحي إليه عذاب بإليه عذاب كو عظيم حتى سيما مزورك أقول لي حانو برب عازم سحابي قال لأورنج ليبا وحي إليه مر على النبي بيهودي محمما مجلودا فدعاه ني يهودي يا ناق يهودي هو وجهه دخل لغا مرمريي او مغردمر لا ساراي مجلود ابا نبي قال لا سومر فدعاه نبي او ييره وربل كاله فقالوا وحي هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم والكتاب فينا توراه منزل كهذا الشيطان كيس كان زينده اللي يراهدو او ولي بدد ما هيرتي اي غلين مساسات كهله انسان كيس كاس منو عصا قالوا نعم به اليهود فدعا رجل النبو أيها النبي من علمائهم علماء اليهود كمنا فقال وحده انشدك وحنكو داري بالله الذي أنزل التوراة على موسى عليه توراة نبي موسى كسوة الدجيب أنكو داري أهكذا تجدون مساسا تيه ليسان حد الزاني في كتابكم وعرفت أقدم ما يسمى الدين إلى عليه توراة كسوة الدجيب موسى قال وحده لله ملع سلام ما هينسد إلهي ونبي موسى توراة كسوة ولولا أنك أدوك محمد ونشدتني هدادا إدارين بهذا عليه النبي موسى توراة كسوة الدجيب هدادا يقول دارين لم أخبرك كما ورمين وضاعت كما نغضي لكن هذا الضاعت من كواه وانسكك ورمي هو أي نجده توراة وحنكه لينا الرجم بيحفو دل ذاتك إياه ومهري تيزين الدب أقرى بيح إلا ودي لبي توراة قريسة وألا كسوة دج ولكنه كيس كان زين ديه كثورة وحكوفة ربطي في أشرافنا ذاتك مجي مضحة آية ذاتك مجي فعنا يكبطي كيس كاس فكنا وحا نؤهين ونؤسلاح نؤها إذا أخذنا الشريفة من شريفة وشرف أن كترين إنما كان قبلنه وكيس كاؤه قلي تركناه نهيب البهد الله لكن من كلام نهيب البالعقاب كرابان ولا إنه فرح كقالي وإذا أخذنا ضعيفة من تبطرنا وحق نقالها إيا حق قبيل كأيو ضعيف كوا هدانه قبلنا أقمنا عليه الحد ويكون حد بلنا إيا محاج حد ماها موجد فقلنا تسانو بغن نوعها ما لنت ما نتشانو فقلنا وحاني لتعالوا كالي وحاني وحميه هي كالي فلنجتمع أن كلنا على شيء نقيمه على شريف والوضيع هل كيس أن تبشو كسما إن شريف يا وضيع ما أن يدجزان كالي وما شريف كنا ولا سيدي وضيع أنا ولا جزادي محي فاجتمعنا على التحميم وحاني كوه شيني تبشو كيس كالي وجي روح لنا مريو والجلد لأن الجلد هذا مكان الرجم اللي قد أيه وحقا جلد لقد نفت الله من أيه وجينا نروح لك مريو ضمير لسان ساسانو أنه بدلني كيس كي نجم يعني بدلني فقال رسول الله إلى إيه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من إله أحد تقوه ريبانه أحيانا ولا أي أمرك إلى أماتوه أمرك أجي مركز بلا يهود إله روحنا ولا يكيوه ريبانه فأمر به وأمره يقول لبدا بلا يحفد له فرجمه ولا رجمي فأنزل الله يا أيها الذي يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يصارعون إلى آخر الآية واصل حالكم أركسي ونزل كنوع عنصر كوا أي وحكم غلياني وكوا كذب بأي أن نرجع إيماني سمعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم وكيف يهجم هاي بدلين من بعد مواضعه يزيلونه ويميلونه عن مواضعه كبدايا بعد أن وضعه الله تعالى يقولون وحيرنا يعني يتيت مديلا إذن سي هذا كيس كتحميم فخذوه قاطع وإن لم تيتوا وأدنك الله إذن سيرين فاحذروا أن أمركم محمد بالجلد فاقبلوا وإن أمركم بالرجم فلا تقبلوا ومن يريد الله فتنته إلهي نكو في المدي صدونه فلن تملك له أدو محمد وما أود من الله ألا حديث الشيار وحبا أقام قبان كرت أولئك الدول كاس الذين كوي وي لم يريد الله ألا أون الدونين أن يظهر قلوبهم قلوب توضين وظهروا من رجس الكفر قال لماذا نجاس يدعين كظهرون ألا الدونين إيا وخرص الضلالة ولقبح صنيعهم إيا وصوء اختيارهم لهم في الدنيا خزي ذل وفضيحة ولهم في الآخرة عذاب عظيم بيلي والخلود في نار جهنم أبو حيان بايل والآية جاءت تصلية للرسول نبي قال الله سمرتين لا تعصيين يا وتخفيفا عنه نبي قال قفض ضين يا من ثقل حزنه مرقدي والمرقون يا عويس كذا على مسارعة في الكفر قلوا قال لما أنكو ضغطان إذا أودك دقيسا يو نبي قل كفزني وسلام عليكم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم هم إياه لسوء قدر مرتد هم كوى يهود إيه النوع آيه سماعون كوى دقيس إيا مقل بضان ويا للكذب بينتي آدو دقيستان ويقاطان أكالون كوى عند بضان ويا للسهط حرامت حرامت كذب رانا آدو عنا فإن جاءوك هدي كوى ما دان يو صلاة وحكم دون إياه فحكم بينهم كلا حكم وكتاب كان كوك على حكم قرآن كان أو أعرض عنه أما إسيقب جيت وحوها حكمه وإن تعرض هذا جيت عنهم حقه ولا أتكد جيت فلن يضروك كوك بما يان شيئا شيئا وإن حكمت هذا تكر حكمته فحكم بينهم لحظة ذكر حكم نبي محمد بالقسط عدالة عدالة نبي محمد وكر حكم إن الله إلهي يحب وحجعلية المقصدين عادلين هو حكم ككل عدالة فلا هو سو إلهي جعلية ونوع هم إياه منافقين تايهوية سماعون كوي مقل إيا دقيسي بدن ويا للكذب بنت أدو دقيسة وأبوها ذا الحق أشهد حقا دقيسة ما يعني يهودا جريارك أقدم بيسة بنت كل ربي بنت ودق هذا نيار المقل أكالون للسحط حرمت أدوعنا وإذا ذا يهود إنت الدين في بدلانا كبين شيئا يا صدا وحلو سينا يا العرنا يا هيا ودين تنو هيا هذا يعني إذو في جريوانا نرى بعضيين لها فكاسة يسال لالوش يرشوك القرانية هم سماعون للكذب بانت كوي أدقيس بدن وي أكالون كوي عند بدن وي للسحط حرمت سيب الرشوة لالوش فإن جاءوك يقو صدا أهدي كوي مادا فاحكم بينهم كلا حكم أو أعرض عنهم ومنسوخ هذا التعصر مركاه رمضي اختيار بالسيو هدي كوي مادا كلا حكم أما إستجاب الجيسة بالي وأن يحكم بإنه إيمان دون تنصر فإن جاءوك هدي كوي مادا يهود إيقو الدعوة هو حكم ما قرم إذا إيقا نحو وضع إلا كلا سارة أباها أما إيقا يمد مسلم هو إسعي السبا فاحكم بينهم أو أعرض عنهم أما إستجاب الجيسة وإن تعرض عنهم هداد كيجيتتي فلن يضروك فقل بما يشيع وإن حكمت هداد كلا حكمته فاحكم بينهم بالقسط فدين تنوى الرحمة ودين عدالة إياك اللبا يهودي هديهن عدالتك كلا حكم من يهودي من مسلمة وعسوه هديهن عدالتك كلا حكم الأرض ما يهودي قم حولي إياه إساك أمدوش على قصهارو ما هحارض وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله إلهي يحب ويجعلها المفسدين عادلين تؤلى جعلها الله يسونا وعادل نحن نجعلها عادلين حكومة عدالة حكومة يو إلهي جعلها ورالك وخيرك وافجها سمعون للكذب ولا سؤل علي حالته أكلون للصحت الحرام من الرشوة والربا في بضع الرشوة ضي وحسب عنيا فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم إن تحاكموا إليك يا محمد فيما شجر بينهم من الخصومات فأنت مخير اختيار بالوسي بين أن تحكم بينهم وبين أن تعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وحبك كل بما يا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ذاتك لا حكم ذاتك عدالتك لا حكم إن الله يحب المقصدين فاحكم بينهم بالعدل والحق وإن كانوا ظلمة يو ظالمين بهبا النقدين خارجين عن طريق العدل عدالة وضع يدك وكبا إليها النقدين يو أدو عدالة كتب إلهي بأمك إن عجب قلنا يو حالين يو عجب قلنا يو إيو التوراد هايست يهود أو التوراد نحن وضع أي تعالى يو نبي محمد حكم أصوى دوننا يان داعات كما أها توراد بابا كف الآن هذا الحكم دون يان إلهي بحوله وكيف السبب يحكمونك حاكمك أقل إقانا يا نبي وعندهم الحال عندهم أكتورة التوراة التوراة أكتورة تعالوا فيها توراة أحيادة وحاكسوا حكم الله حكمك إلهي يكوية على التوراة ثم انت أكدب يتولون ويجيرتنيا مركي أريك كابا حاكم لكتين حكم كوسو دونتين ثم انت أكدب يتولون ويجيرتنيا من بعد ذلك انت يا حاكم كالكتين الحكم كي صوص عرطي طبالي يا حكم كالكتين ديلا يعني كالكتين تنيا وما أولئك دول كاسي ما أهم بالمؤمنين ما أهم مؤمنين نبي وكواسي أقول هذا الحكم دون أيان توراد بورت الله تعالى أقولك لبيه العالم مارك أقولك لحكم دانا دبر كي كودوا يعني ويجيت تنيا مؤمنين ما هي سكي العالم توراد اللي ما انت منسوخ تهي وين الشقين ينيني لكن وقت جاء الكتاب منزله إلهي سودجي وعدالة يا قرصور يا حق إلهي سودجي بها وكيف وكيف السلابة وإيابه يحكمونك النبي وكاقا حاكم لغانا يا يهود وعندهم والحال عندهم أكتوضع التوراة أي تعالى فيها التوراة حيضا وحاكسوا حكم الله حكمك إلهي وعدالة والرحمة هذا تعجيب من الله تعالى للنبي بتحكيم اليهود وإياه النبي كحاكم لهم بعد علمهم أنت أقالين ضرب الدماء في التوراة ومن حديث ذاني ذاني كيسك أيالا ثم تركهم حتى أنه يكتر أن قبول ذلك الحكم حكم كنبي أين أقبلا فعدلوا عما يعتقدونه حكما وحيوا حكم على ثنائنه مقرنا الزبادر في أي سميسان يتحميم كيا ثم أنت كذب يتولون ويجيتن من بعد ذلك أنت كحاكم بكتين حكم كتاب كودي وفقصان وحقه مركز حكم تكذب كأجل ثنية وما أولئك بالمؤمنين ما أقواز المؤمنين هبكوا يلاهدين يوم مؤمنين بعد ما توراد من الجدد وقال أسود خير في كل الليب وقال إنه قوى الرمي توراد حالة دي. إلهي وحول إنا أنك ربي هدانه أنزلنا سود الجني التوراة كتابك التوراة لأولن جنيه أنك سود الجني فيها توراة حيالة وحاكسبنا هدى هنون لقوها نونه بعد ماذا يوم قرنا إذا قال لماذا لقاها هنون والنور نور با كسبنا نور الإيمان يحكم بها وحاكم حكم أجي النبيون النبي يا توراة وحاكم حكم يجري يحكم وحاكم حكم أجي بها توراة النبيون نبي وحاكم حكم يجري يكون حكم يجري الذين دول كيف يكون حكم يجري أسلموا إسلامي وهو قان سمي كوا سيكون حكم يجري وحتى هذا يحكم وحاكم حكم أي بها توراة النبيون الذين نبيه أسلموا إيوه قان سمي يا إلهي أوامر جيس أوه قان سمي يا وحكم حكم أي للذين دول كيف يكون حكم أي هادو يهودي أنبياء يهود حكم يجري والربانيون بايون كل حكم اي توراة علماء دي ربانيين تاه اي ولا احبار سوفتيالك وحي اقول حكم اي بما استحفظوا حفظ دلبك اللقاء حفظ دلبي من كتاب الله كتابك الهي الالية وكانوا وحينا اهايين عليه كتابك الهي يحوم كيس شهداء اما خاطي البيك اهاي فلا تخشوا الناس وردتك هكبقين واخشوني انيق الله اقبق انا مضان الا اقبق ولا تشتروا هكوئي بسنين بآياتي بدل آياتي آيات كيغا هكو بدلنين ثمانا العقية أدون هكو بدلنين قليلا أو ير ومن لم يحكم لنك أن كل حكم بما أنزل الله وحي ألا سودجي فأولئك دولك حكمك إلهي أقرب لي بي ووحا منزل لهم وحكو حكم طي هم يقوم بابا الكافرون هو أم بابا قال كيس كي لبدي هو حزيني سبي آياته تبصعنا يبدلي دي يهودي أي بدلين يدبصعنا ربي وحي إنا أنك أنزلنا سودة جنة التوراة توراة بان سودة جنة فيها وحاكسوغا هدى إيا والنور هنون إيا نور باكسوغا يحكم بها وحاكمكما توراة النبيون النبي ذي بوحكمكما إيا الذين النبي ذي أسلموا إياوه قان سمي أوامرت إلهي وهو قان سمي للذين هادوا بين كحكم إيا توراة والذين أسلموا ذو النبي ذي لسعطا للذين هادون ومحكوم عليه لوجود الحكم أي نبيذنا وحاكم يدي يحكم وحوحكم حكم أي بها توراة النبيون باكم حكم الذين النبيذي أسلموا كهو كان سمي إلهي للذين دول كيبي حكم هادو والربانيون النبيذي كعد فيهم والربانيون علماء الربانيين سينا ويكون حكم أي والأحبار أحبار تيسوبيان ويكون حكم أي ما يقول حكم أيام بما استحفظوا من كتاب الله كتابك إلهينا إلى عليان وحفظيان بلغة ضلبي أمر كانت يكفرون أيام مرك ضلبك لغة ضلبي كتابك إلهينا حفظيان بما استحفظوا حفظ ضلبك لغة ضلبي درادين من كتاب الله وكانوا وحيناء هاي عليه كتابك أي حفظ جيسا شهداء أمر خاطي البيك أهاي فلا تخشوا الناس هكبقين ضدك وخشوني أنيق الله إقبق ولا تشتروا هكوئي بسنين بآياتي بدل آياتي آي الله إيقا فلين تولى يكون حكم كولا حقاف سننا ثمانا أدون يلعق قليلا ويق ثمانا قليلا تواسفك هشفاءه الدنيا مجيد ووضعي من يوحق قال سنة هذا حكم إله دافسته أما آيات ربيع دافسته وثمانا قليلا معنوه معها ثمان وين وقال هنا آيات كثيرة معها وحي آيات ربيع دافسته الدنيا ودن هذا دافسته وثمانا قليلا آيات الإله وحبها دافسنين معنوه وحبها كل بدلني وصله ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا حاكم أعلم بيكل عيو حكم كي أدركتي يا آيات دي ربي يا حديث دي نبي قهد أركتو يا ناس كي أدركتو وحكا لو الجوره ظلمي وحكو حكومي أبيك أدن قارا إلى سنة في شوء أبقادنا يسنقطة يا قبل يدي عسليتك وضعت النقطة يا ساسالين ما كتورا دي كتاب وقتي جدي في عناب عيد انبياء وكوبي يحكم بها النبيون الذين اسلموا يحكم بالتوراة انبياء بني اسرائيل الذين انقادوا لحكم الله وحيكون حكم جيرين للذين هادوا يحكمون بالتوراة لليهود والربانيون ويكون حكم جيرين وانبياء يقولون فقط فيه يا والاحبار يا العلماء منهم يا والفقهاء ربانيون توافق هذا وعلماء حكم قديم كتقانا احبار طوال منك عبادات ان يربضي لقي قانا حكم قديم سوفيالك بما استحفظوا حفظ طلبك لقى حفظ طلبك من كتاب الله كتابك اله الى علي بالي وتحريف يطليعك الى علي وكانوا عليه شهداء مرخاتيال بكاء هو قباء الرقيبيال الى علي كتابك سيئا لو بدلي فلا تخشوا الناس واخشوني اله الي لا تخافوا يا علماء اليهود علماء اليهوداي ذلك كبقينا حق عداد شيطان في شوضة يلالوش اللي بيسينا ييدن واي واتفقري ايسان وارتاح كل حساب تمين في إظهار ما عندكم من نعتين محمد تلمانا النبي محمد تيهي وشيغا والرجم ذلك كيس لنا أقلا كيس فوضو سيدو يا وشيغا بل خافوا مني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا لا تستبدلوا بآياتي حدام الدنيا الفانية الدنيا التقيسة يقول لي الجوغي سنفسد نفسرين آيات شيئا من الرشوة لالوش والجاه سمعاتي وجهات والعرض الخسيس توقفنا دلئة نفسرين آيات شيئا اسكسوا وضع عليو سيقول نزولك هو يهود لكن حكم كان عام ومن أحد كي نتو دونها النقضي لم يحكم أنك حكم بما أنزل الله لأن من كان آيات كي توراده دي هجمي لها بريرا أقل لحظين وإليه وجه أن نحن عمر مرينين ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك يكاسهم يقوم بها الكافرون سيقول نزولك هو يهود معقول إنك قدم بأينا والنصارى يهود وظالمون يفاسقون يلا يستبر لك طور وسيقول نزولك وقال هذا قال هذا أهل كتابك لكن عدي حكمك إلهي لما عانان وآيو وحكمك إلهي غير كل لما عانا رؤو إذل وأطال الله هذا وعيد الشيخ في لمك من لم يحكم بشرع الله كائنا من كان مدر قدونها هذا وقت قدونها الجول من لم يحكم بشرع الله كائنا من كان فقد كفر زمخشري بايل ومحمود بن عمر ومن لم يحكم بما أنزل الله مستهينا به إصوى وحي ألا سعدت إيه حقرايا ويصايا حكم كان كفي عنا كان نجد داي أجل هذا فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون وصف لهم بالعتو في كفرهم قال لماذا يكون من حضيقين حين ظلموا آيات الله بالاستهزاء والاستهزانة وتمردوا بأن حكموا بغيرها أبو حيان ومفسرين تكملين وحي والآية وإن كان الظاهر من سياقها سنة ظاهر كيف أصعد أن الخطاب فيها لليهود يهود بلغ الله الله إياه وبدلوا أنت حكمك إلهي كلا بدلين إياه وحسن يسي إلا لكن أنها عامة في اليهود وغيرهم وكل آية وردت في الكفار آية قالك سوار ورطي ورنة تجر بذيلها فرق إلى وحي كجي دانيسا على أوساط المؤمنين وكتبنا تورات ذلك ورحمة إلهي وحيد وكتبنا وانفر ليال عليهم على اليهود من كفر ليال فيها تورات لحظات وحن كفر ليال أن النفس نفتي نفدش يقتص بالنفس نفتي نفتي إلا قصاصي تورات ليس كتي نفتي نفدش إلا قصاصي وكتبنا وانفر ليال عليهم على يهود فيها تورات لحظات وحن كفر ليال أن النفس نفتي نفدش يقتص بالنفس نفتي دشي بالله قصاص والعين وأن العين إشينا روح الفجينا يغلع بالعين إشي ثم سينا لفجين والأنف وأن الأنف سنكينا يجدع بالأنف سندرت بالله قيني والأذن وأن الأذن دكتينا يغلع بالأذن دكتنا دكتنا بمقرس الله فجينا والسن وأن السن إليجينا إساقنا يقطع ويسجن والدين يا بالسن إلى جكر الله قصاصيا والجروح وأن الجروح ضوع يد يتخرد يجعن يوينكنا قصاص يجون قصاص بيني فمن تصدق به قصاص في أورها نك صدق يسوى قصاص لها كقصاص كلها كبع فيها فهو حارض على كفارة له قد مطاف هي كفارة قد بأن غرس كل عنده قصاص متيسر أما نفهم نقطة أما حبينها نقطة إيه عصيان قصاص ليسي ذنب دافع النقم كفارة له اسكسوا وذي علي أوه ومن لم يحكم من كان كحكم بما أنزل الله وحي ألا سرد جيه فأولئك دول الكاسي هم يقوم بعض ظالمون عدك لو ظالمين مجر عدك لو ظالمين مجر توراة لساسي قصاص قريسي كتاب كير مساسه كوى فرسنج كتاب كيف مساسي كوى فرسنج وكان كسو مرين سورة البقرة آيات هي قصاص ان كسو مرين مركا مركو دينكو عمدي او ظلمنا اوياه وحكا لو كواجي مجر وان قصاص وحكا واجي قصاص هاتي لما كميه الله اقضل هذا الروحي المتيسي هدو اساقو عفيه او مالكو عفيه يا حتى بلاش أدوك عفية بإسقى أوفى عنتا وكفار لأن بدافع النقض يا إحسان السمائي لكن لو جدت ما قصب من أبو مكوك على ماء فرت وين قاتلك إلا صوقت هو في قصاص كلها على مكاني الله أقرا هذو إسقى عفية فهو كفارة له وين أوفى عنتا إسقى لكن الحيار كله يبلغ الله يسكت ما يسول ليأكل كهري وما ينقصاصنه إنه ريه بلهذين ونحن حاير نوع هايو هل كانوا نسوا جلب لامته ده وما لم يحكم تنو بيتجي مكان وحكى لمرك الحكم لجنس وما لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وسلامك قصاص تكفي للتوراة وكتبنا عليهم وحنكفر إلا فيها توراة أن النفس بالنفس فرضنا على اليهود في التوراة أن النفس تقتل بالنفس والعين بالعين أي تفقوا إشي والله فجن بالعين والأنف بالأنف يجدع سنكي واللقين بالأنف سنكو قوي دراد باللقو قوي والأذن دكتين إيادنا بالأذن أي تقضع إيادنا واللقين بالأذن والسن بالسن يقلع والله فجن إلقي بالسن إلقي وفجي دراد باللقو فجن والجروح وأن الجروح جراحوين كينا قصاص قصاص بأيادنا ينكفر لي كتب عليكم القصاص في القتال الحر بالحر بان سومري وكتاب كينا إلهي وحلي فمن تصدق به نكي انتو قصاص لا قصاص في صدق ليس فهو كفارة لو دم بلا فوت فمن عفا عن الجاني لقى عن كل له منك عافية وتصدق عليه قصد قيسة كفارة لغولها فهو كفارة قصاص لغولها كعافية فهو كفارة دم بلا فوتها للمضلوب وأجر بوتها للطالب وأفي عنك يعفي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون المبالغون إيجا كحل الإرادة في الظلم لمخالفة شرع الله شرع إلهي وأقرب لي بيوني خلافه وسلامك وقم قيد أحكام في توريات بها تاسلين ودو لغير نبي الله عيسى حالة دي تيئيو ضدك مسارة للعرنج لي حالة دو ديئيو بآياتها سوى صعدان لغير ورحمته قال تعالى وقفينا وانها عمي على آثارهم أنبياء دي هرئي رسوشي هرئرات كودي وحان را عمي بعيسى بن مريم عيسينا مريم هذا مصدقا حال ويهي نبي عيسى نكي أصدق لما بين يديه وحيسى قعميسى هرطوضها يودينها ومن التوراة توراة بصدق وآتيناه نبي عيسى وحاصين الإنجيل كتاب إنجيل أورنج ريبان صيمي فيه كتاب كإنجيلنا وحاقصنا هدى لي ونور كتاب لا لا إلهي بكين جري الموت كتاب ألا سودة جيابة كتاب وقتك عصو بدا أو كنجرت إله إلا أطيعه إله إلا وحيده ظلمي جل دايو مؤه دينه هو إسقوة وفرصين أسل التوحيد إن إله إلا وحيده إن رسولك مربى وقتك جوغي إلا صادر إلا رفاعه إن قيام هذا الله هنا إيا وحنا حيانا كان معايا ظلمي إلا دايو إله إلا أطيعه لا تعليمي كل ديوانه مسواف وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم وحوي نبي محمد مويه درسوش كل اوو دنبيه نبي عيسى موت خصوصي بدنيده كوري تي اسغينا دبجلين وصان رسوشي ورا اودرمي يعني اسغينا راعينا ان كدبا ديري وي كتاب كان وان سينا انجيل اورنج وقفينا اتبعنا يا لغادين كدغنت وحان راعينا على آثارهم انبياء دي هور رادتكودي وحان راعينا وسلام كو هور اودري جيريسنا اودرمي عيسى بن مريم إن مريم هذا حلو لي هذا أبونا الله إن سبقي شوية أمبوه بعيسى بن مريم عيسى إن مريم هذا مصدقا حاله يهي عيسى كي رمينا يعون إنك سنين لما بين يديه وحي عميس وصولها من التوراتها دين تي كتاب تي كور رأي ورهما اسمه هي أنبياء يا نبي موسى ورهما اسمه وآتينا وحانسين هو نبي عيسى الإنجيل بانسين كتاب إنجيل الأرنجي فيه كتاب كإنجيلنا وحاكسنا هدى هنون يا ونور ومصدقا حاله يا إنجيل كلفتيس إنجيلنا وحي رمينيس لما بين يديه وحي عيسى كور رأي من التوراتها وهدى حاله يا هنون إنجيل هنون بأه وموعدة وعد بؤها للمتقين بؤها هنون في موعدة لها هو إلهي كعبسنا يبؤها نوع عاصرها كتاب كاسر وآية ساسوها وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا حاله عيسى بن مريم لماذا المصدق من البحارة ثاني والنبي عيسى لقى حالي تصوصوا عطنا كتاب إنجيل لقى حالينا يا هسكو داري وقفينا على آثارهم أنبياده ورهادت كودي وحان راعيني بعيسى بن مريم مصدقا حاله عيسى مذهما أيضا لما بين يديه من التوراة كتبه كوريه ديمه كوريه مصدق زيه ايوه أتبعنا على آثار النبيين بعيسى بن مريم وأرسلناه عقبهم مصدقا لما تقدمه من التوراة وآتيناه وحنصينا النبي عيسى الإنجيل فيه إنجيل ككتاب كإنجيل ليلادنا هدى يا نور ما كسر هنون يا نور ما كسر نور وحلو إفسده يا هنون لو هنون ومصدقا حاله يا هيدا إنجيل كمركة هنضم وكا إنجيل كالك حالينا ومصدقا حاله يا كتاب كإنجيله كي رمينا أي لما بين يديه وحي قميص كهري من التوراة كتبه هو سوى صدق أيات توراة بإنجيل رميسا توراة إنجيل بقرآن كي رميسا ولو اعترافا ولو شك معترفا بأنها من عند الله وهدى هنون حال يا كتاب كإنجيل هذه وموعدة للمتقين أبو نوية هاديا وواعدا للمتقين كتاب كالسلام معها إنجيلها نصارى لله اللي يمرك مكة فصار على لهلا يا أوامر للصيني وليحكم هكو حكمين أهل الإنجيل إنجيل أهل كود ونصارى يا مسيحيين فيه بما كتابك وحكو حكمين أنزل الله ألا أسود جيه فيه إنجيل دحيسة أسود جيه ومن لم يحكم من كان كو حكمين بما أنزل الله آياتك والله كانين منزلك من كان وحكو حكمين فأولئك دول كاسي هم يقوم بالفاسقون يا كلام فاسقين أمر بالسي وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه حتى يديدان ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون مركز منزلك وقليها لكن ما كان كتاب كان أنا يدى كتاب أنه وحكى لأنه اسكسر ما يسمى أنه وحى وحكو حكم أنه دي حكم كوا إنه يال حكم كوا إنه يال سبب منزلك وخاص إلى النصوص لكن حكم كوا عام حكم كوا عام والكتاب كما نسوي بوتال كتاب كبائي دينتا ولاغو دشاي ميا لاغو دغلا واخو عمل فلا يميا درك بوليه مرك دينتا حبالي مرك سو خجل يا بني كي انو كتابك الهي واخنا انو بندم مرك سي الله يا و خجل اي كتاب كتاب جاب دين دم لسو بولاي فعيب لا يمد بو ايا لاغا دغيا رو عيب لا يي وليحكم حكمين اهل الانجيل بما انزل الله فيه مالك لا ين اولي حني ومن لم يحكم بما انزل الله وحي ألا سودة جيانين كان وحكو حكمين فأولئك هم الفاسقون فاسقين وي بعد حكم دي إلهي كدي لين بيقبان يا إلهي كحكم معان أفحكم الجاهلية وإنه صوت ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون المتمردون الخارجون كوا مدح أضيقين وي وضاع عدي ربيبي كم مدح أضيقين الخارجون فهو كبحي ويهي عن الإيمان سهدين في إيمان كي كبحين هي وضاع الطلب نبي الله محمد على قوة رمائي يا كتاب كي لقصه الدجي سيدوي وانا كتاب كي أدعان تكون هاي إلا نبي دي هو نبي والبا كتاب كيسي والله يرسل أول رمائي توراة وحي آهي إنجيلي وحي آهي وأنزلنا وأنسو الدجيني إليك حقاق النبي محمد والكتاب كتاب كي أدر كيسي قرآن كان حقاق وسو الدجي بالحق بان كسو الدجي ليس فيه شيء من الباطل وح باطل هو كتابك كل حجر مجد وح بلايا هو كل حجر مجد وأنزلنا إلهي با كتابك حوغاله مثل قال هذا النوع عيدي با حوغاله إلهي با حوغاله إلهي كيني وأنزلنا وأنسود الجنة إليك حقاق نبي محمد والكتاب كتابك القرآن كأشوى عهدي بالحق بأنه كسوه دجي مصدقا حاله إياه كتابك القرآن كينا كير رميسانا أصدقي لما بين يديه وحالا وحي جعبه إيسا مقرنا إيسا كهر يهورتي أها ومن الكتاب من الكتب أها كتاب كليل المجد وجنس الكتب وحالا وحي كتب كهر إيسي هدو يهي توراة هدو يهي إنجيل هدو يهي زبور هدو يهي صحفه يديمه كله كل وولا رميسان كتابك ومضوى لما كتاب وقت إيسي حقها ومضى إلى كل أقنام إسو بدأين وآبو تلمامي ومهيمنا حالو يا كتابك كي مهيمنه دار عنا عليه على الكتب الذي قبله فحكم نبي محمد وأضيقنا بينهم أمضى ككرا صار بما أنزل الله ولا تتبع الرعراع نبي محمد أهواءهم يهود هو ذو ذا يدرك كلاه لم يدر يشلاطين تا هو ذو ذا يضاف هذا الراعي كأن لك بيسو ذا يكحب أما كتابك هكا الراعي جاءك فوي بيضو من الحق وأمطوا عده دواء ذلك أمرك إنك أقرأ قيبنا يأسوى سيبس وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا حالويا كتاب كان لماء بين يديه جعمي صورت وضوحيها ويحكور ريو بلوغة جيلا سيديو حو كتابك لما قعمود لي أذيك وحورت هذا يا الله يهدر لما هذا قعمود هورت وديبه يا الله فأسا كتاب فيه يا لماء بين يديه لولي ويحكور ريو بلوغة جيلا يده هو يده مجاز يده كتاب كلي حقيقة مجاز وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا حاله يا كتابك القرآن كي همين يلما بين يديه ومن الكتاب أي الكتب كتاب كلي يميه جنس الكتب الوجيلة أشا جنسية ومهيمنا حاله يا كي دعال عنا عليه وعلى وحي كتاب كوريب وكتاب كان دعال عنا وحكم جنسي وشيغي سلام مرها ضيطه فحكم نبي محمد بينهم ضدك ككر حكم بما أنزل الله وهو ألا سهد جنو كتابك هو يقول إيمانا يعني يدو خوضا يجعيل كوري ولا تتبع هراعي وهييلي أهواءهم دو خوضا يهودون هو يهاعين ذاتك ويدين كذلك هودوا عربتا مرر وحن مرر سمدي أرضا أولا حيوه هو مالك ذاتك في إلهي سودج يكلا يحلا وادن هودوا الراعي ولا تتبع أهواءهم أما كتابك يدينك هكا راعين وكلا يحنن جاءك كوي مذو من الحق واي وصل عن بل كل هاي نوع ضمرس ساسا إلهي نبي محمد كلي كتاب كان إلهي الأسود أنزلنا إليك يا محمد القرآن بالعدل والصدق وكتاب عدالة يصدق وإن يروا بينا وإن يروا ظلم يجوري كقري مصدقا لما بين يديه من الكتاب مصدقا للكتب السماوية التي سبقته وعلى الكتب كوري مصدقا ومهيمنا عليه مؤتمنا عليه ولو آمنا وحاكما وحكوميا على ما قبله من الكتب وطمده ورم حكوميا رقيبا إلى ليكويا على سائر الكتب لأنه يشد لها بالصحة والضباط فاحكم بينهم بما أنزل الله فاحكم يا محمد بين الناس بما أنزل الله إليك في هذا الكتاب العظيم ولا تتبع أهواءهم عما كيها كلا حن وهكتين جاءك كوي من الحق لا توافق ما كوافق على أغرالهم الفاسدة غير اليد هذا فاسدك عادلا أضوك الله حنايا عما جاءك في هذا القرآن لكل جعلنا تنابعوا عجبا إني مقرنا إذا يهودي كتاب توراة إلهي أسودجي نصارى كتاب إنجيل إلهي أسودجي كتاب القرآن كي كدن بي وإنك لين أسوره إنت بدأ والله صحب مرحى إلهي وحي لكل أي لكل أمة أمضي الأركبة جعلنا وحان أييالني أمضى أو منكم إذنك إذن كمية شرعة شريعة أييالني ومنهاجا جد أي راعان دين قارا يا كتاب قارا أييالني يهود مسارة دين قارا يان أييالني مسلمين تساسوا كلام أييالني لكل أي لكل أمة أمضى جعلنا وحانو يلنا أمضى أو منكم إذن كإذن كمذا شرعة شريعة يلنا يو منهاجة شرعة شريعة يو منهاجة اسكم على نويه منهاج واجب كلا الرعاة شرعة نوا شريعة يعني دين الدين كسير زوا واجب الرعاة يدينا الصلاة المستقيمة وإنا جن الصلاة المستقيمة marka diimahan qolo walba diin gaar loo yeelo waa nooc imtixaan la inagu imtixaanayo yahuudiyo oo kitaabki tawraad haysta unbaa nabi ciise iyo injiil la keenay waajib waxaa ku ahayd inay rumeeyaan nabi ciise iyo injiil inay qaataan nasaara iyagoo injiil haysta waxay bedeleen mooye yaa nabi maxamed iyo qur-aanka la keenay waajib waxaa ku ahay inay magara rumeeyaan nabi maxamed iyo kitaabka qur-aanka ay qaataan likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaaja walow shaa allah ilaahay hadii dooni lahaa la jacalakum wuxuu idinka dhigi lahaa ummatan waaxidatan ummad keli ah oo calaa diinin waaxid hal diin hun haysatuu idinka dhigi lahaa diinta uma kala bedelayn ilaahay hadii dooni lahaa walaakin liyabluwakum ilaahay uu idin balaayey wuu idin itixaami fiimaa aataakum wuxuu idin siiyo adyaanta la kala bedelaya yuu ilaahay idinku itixaamay ee fastabiquu alkhayraat war hoy khayraatka u tartama oo u kala dheereeya u degdega ila allaahi marjicukum war meesha laydiin celiyeyna ayaa alla xaggii weeye jamiican haalaa tiin dhammaan fayunabbi'ukum allana wuxuu idinka warrami doonaa bimaa camalkiibuu idinka warrami doonaa kuntumaadahay bimaa diinkiibuu idinka warrami doonaa kuntumaadahay ileen fiihi diinka dhexdiisa takhtalifu diimaha la kala bedelay waa nuuc intilo oo ummadda lagu imtixaamaya mogta ila yahuudi way tacasubeenoo waxay yidheen ma garana wixii annaga nabiga naga nagagu soo dhiibeen baan rumaynayna nabiga naga nabi ka dambeeyey yeeli mayno kitaabka naga kitaab ka dambeeyey yeeli mayno nasaara saas oo kale nuuc imtixaam oo ibtilaa bay ahay ilaahay hadduu dooni lahaa nabi aadam mid u soo dhiibay buu weligeen noodhan lahaa un kaa uun kala dhahal oo kala qaas marka diimaha la kala bedelaya waa nuuc imtixaana bal cidda ilaahay adeecda oo ilaahay darba wixii uu keeno iyo amarkuu bixiyo raacda iyo cidda ismaqiiqda yaa layna kala imtixaamay waa sidaa marka waa nuuc imtixaan likulli ay likulli ummatin jacalnaa waxaanu yeelnay minkum maxaalay idinka mid yihiin baad odhan kartaa shircatan iyo wa minhaaja shareeca iyo jiday raacaan baan u samay iyo nidaamay ku dhaqmaan walow shaa allaahu alla hadduu dooni lahaa wuuna doonine la jacalakum wuxuu idinka dhigi lahaa ummatan waaxidatan hal ummada ummaddii toddobaatanaad ummaddani lixdan iyo sagaal ummadood baa ka horreeyay walow shaa allahu la jacalakum ummatan waaxidatan calaa diinin waaxid walaakin ilaahay diimo badan wuxuu u kala dambaysiiyey liyabluwakum inuu idin itixaamo fiimaa aataakum waxaanu idin siiyey diimaha inuu idinku itixaamo oo bal ilaahay marba amarkiisa ninka raaciya ninka ismaqiiqa ee fastabiquu u kala badiyo oo u tartama alkhayraati khayraat ila allaahi alla oo keliya unbuu ahaaday marjicukum meesha laydiin celiya meesha laydinka xisaabaya meesha laydinka xukumaya ila allaahi marjicukum weeye jamiican calaa diin dhammaan fayunabbi'ukum alla wuxuu idinka warrami doonaa markii xaggiisa laydiin celiyo qiyaamo laydin geeyo bimaa diinkiibuu idinka warramayaa kuntumaad ahayeen fiihi diinka dhexdiisa takhtalifuun nin walibaana xaq ku taagan buu lahaa mog ilaahay baa kala caddayn doona kii xaq ku taagnaa iyo kii baadil wada ahaa ilaahay baa kala caddayn doona likulli ummatin jacalnaa shariicatan wa dariiqan bayinan waadixan khaasan u gaara bitilka alumma lilyahuudi shirca wa minhaaj walinasaara kadalika shirca wa minhaaj muslimiintiina warkaa isagana shariica la siiyey iyo minhaaj wa amal muctaqad laakiin caqiidadu fawaaxid lijamiici nnaas tawxiidun allah in la waxido bay diinahu dhan isku waafaqsanyi wa iimaanun birusul rususha uu soo diray la rumeeyo wa jamiici alkutub intuu kutub soo dejiyey la rumeeyo wamaa talamanahu min almacaad waaljazaa macaadka nolosha dambe ee laysoo celinaya nolosha aakhira iyo jazaha dhici doone ee naariya janna miduu laysku jazaynayana la rumeeyo taabay diinahoo dhan isku waafaqsanyihin aslu caqiida walow shaa allahu la jacalakum ummatan waaxida hadduu dooni lahaa ummad keliya waa idinka dhigi lahaa low araada allahu la jamaca annaasa kullahum calaa diinin waaxid wa shareecatin waaxidatin oo laa yansaku shay-un minha walaakin liyabluwakum ilaahay wuxuu diinaha isugu nasaqaya liyabluwakum inuu idin itixaamo idin balaayeeyo fiimaa aataakum sharaca sharaa'ica mukhtalifa sharciyaal iskhilaafsan buu alla jiday liyakhtabira alcibaad addoommadu itixaamaya hal yadcanuuna lixukmi illah am yucriduuna inay jeedsadaan fastabiqu lkhayraat baa laynay warhay khayraatka u kala dheereey fastabiqu lkhayraat saaricuu ilaa maa huwa khayrun lakum min daacati illah ila allahi marjicukum jamiica war kulligiin marjica laydiin celinaya alla xaggii wey fayunabbi'ukum allah idinka warrami doona bimaa kuntum fiihi takhtalifuun macaadukum wa masiirukum ayuha annaasu ila allaahi yowma alqiyaama fayukbirukum bima ikhtalaftum fiihi min amri ddiin wa yujaaziikum biacmaalikum wa anixkum baynakum tanaa nasakhday khiyaarkii hore ee nabiga la siiyee la yidhi fain jaa-uuka faxkum baynahum aw acrin canhum tanaa ka dambaysa wa anixkum wa anu xaaliya shaaniye ixkum nabi maxamed oo kale xukum baynahum dadka oo dhan kale xukum yahuud iyo ma garanaysaa muslimiin iyo nasaaro عدي إسحيساته وكيس وضطه وكولته مع الدبح كلاسان وأن يحكم ككل حكم بينهم بين الناس بما أنزل الله والحوالة سودة جيو كتاب كاسه كلاسان ولا تتبع الراعي أهواءهم هو ذو يضوخ هذا الراعي حيرك هذا النجيسين يتقاليدون واحذرهم نبي وإسكائل على ذلك وكف يجنو أن يفتموك إن كافر ميان ويكال لي حيان وكوغال مريان عن بعض ما آيات بركة إن كان لي حيان أنزل الله إلهي سودج إليك حقاقنا وسودج إسكائل على إن آيات إلهي كان لي حيان ولا تتبع أهواءهم هو ذو ذلك يضوخ هذا الراعي نلا أركو حاكمة وحي لي محمد لي يريب علي تدو إذا كانوا أن رالي قلن كانوا أن رالي قلن ميو ذا رالي قلن كرا تدك هو ذا ميو إلالين كرا لكن حقا ملع حقا هدو إلاليو حقا رالي قلن أباهن والله حقا لها رالي قلن أباهن ولا تتبع أهواء تدك هو ذا الراعي وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع الراعي أهواءهم واحذرهم إسكا إلالي نبي محمد أن يفتنوك إني كافد ميان ويكوغر مريان عن بعض ما آيات بركي أنزل الله ألا أسودج إليك حقا أسودج فإن تقول له هدجي تدا مركا أضوح حكمته والحكم قصودها أشربته مبركا دي أدوان فعلم أقو نبي محمد أنما يريد الله إلهي وحدون ياكو أجيتري أن يصيبهم إنه كو أصيبه إلهي دونيا ببعض ذنوبهم ذنوب تودا بركا من إلهي إنه كو عقابه أو كو نارجيه دونيا وإن كثيرا وحفر بضم ومن الناس ذلك كمذهنا لفاسقون لخارجون عن داعة الله هو فاسقين وإله إني أضيعان كبه حيو ديلي وي وحفر بضم وناس كمذهن الناس إنت قالتي إنت مسلمين إنت قالت أبدا إنت منافقين إنت فاسقين نوي فربلي فإن تولوا هدي جيت سلام وحكم كاقا كجيت سلام فعلم أقو أنما يريد الله ألا وحدون يا أن يصيبهم إنه كو أصيبه ببعض ذنوبه ذنبيالك ودي بركة مده وإن كثيرا وحفر بضم ومن الناس ذلك كمده هنا لفاسقون لخارجون عن طاعة الله ونحكم بينهم بما أنزل الله عيضا صار نصغري اختيار فيه ولا تتبع أهواءهم أي احكم بين أهل الكتاب بهذا القرآن ولا تتبع أهواءهم الزائغة الزائفة اللي أحسن واحذرهم إسكائل آلي أن يفتنوك إني كافد مايام عن بعض ما أنزل الله إليك وقال لك جزء الدجية بركة احذر هؤلاء الأعداء أن يصرفوك عن شريعة الله إني كالحيا فإنهم كذبة وبين ريال كفرة وقالوا خونة وخائنين فإن تولوا حكم كاقاتي كجي تدان فعلم أقو أنما يريد الله ألا وحلدون يا قوة أن يصيبهم إنه كأصيب ببعض ذنوبه فإن أعرضوا عن الحكم بما أنزل الله وأرادوا غيره فعلم يا محمد أن ما يريد الله أن يعاقبهم ببعض إجرامهم ذنبيالك وذي بركة منه وإن كثيرا من الناس وحفر بضان أو ذلك كمده لفاسقون خارجون عن داعته أفحكم الجاهلين وعيد ود ميس عشر كيما إن شاء الله وحالة أضحنوا لينك النهيين إنك يكوا هذا أفحكم حكمك إلهي هدول لك على هذا وهو الله سودة جي أم عانا واي أفحكم الجاهلية جاهلية حكم قاضي يبغون مئة دلبي ومن أحسن يا سكونا أكسن من الله ألا يا كونا أكسن حكما من جهة حكم يا إلهي كحكم وانا أكسن لقوم يا أغا حكم وانا أكسن قوم كو يوقنون يقيننا يا إلهي واحد من جزي على بني بل ايه مركين لينا هاي أن قانون سميصن وقال وحنو يري وإنه هدو مدح إسلوه ذا جري شرع القصاص وقباب منقب وقلب كفغردي فإنتا إيك لليا وإلا شرع شيطاني إلي لقميشي من ولي بوضضو هاي وحلية شرعي وافق صنطة أنا شرعي وفتاك بل فغردها إيك نو البلاي حتى حكمك إلهي أنقاض اللهين اسكما إنان دعا عنين اسكما إنان هرني معنين عداوتنا نحذينا مدعب واحد قال ان حكم جاهلي قال ذا كلام بني اسرائيل كليهم حق وضع انها كسي تاجي انها حكم جاهليه طلبني او حكم الهي معانا ان لم معانا افا حكم الجاهليه يهودا ملك دوني ما الجاهليه حكم قولي بي يبغون طلبيا ومن احسن من الله حكما يا سيدي الهي كحكم ما الهي هي جاهليه يا جاهليه الحكم في عن طبيعه يهال سام حالكين هذا وها وصلا والكتاب كيسجل لا يسمع لقمة لغني كره بالك النوردي عالم كانوا كهرينا كارونا هون يورو كتاب كجوجي أو كتاب عالم كذي كسارية أنو حدين يرين ورهي نو يرين قالوا يبوا بانك هذا نين مين قال هو يرين يفعيل قال يا كتاب كأنه علمك أفحكم الجاهلي جاهلية الحكم كيري يبغون مية ضرب يعني يين ضربينه وما لا يسوع بين يلا يسوع أنا ناي ومن أحسن من الله حكما يا إلهي تحكم وناكسا عدنا عد ربك حكم وناكسا يعد رب الله حكم سمان مدينة مجد لقوم يا أغا حكم وناكسا يوقنون أكوا الله يقيننا يا يحكم كإلهي هو وناكسا أكوا الله يقيننا يا دعونا معانا وحكم كإلهي هو وناكسا وهذا الآن وورؤنا وركدا بيني نبوحوا يا رب أفحكم الجاهلية يبغون الاستفهام للإنكار والتوبيخ وعنان والمعنى أن يتولون موحي كجيتنيا عن حكمك النبي وحكمك هذا معان ويبتغون موحي ضلبيا غير حكم الله وهو حكم الجاهلية حكمك إلهي غيركنا وحكم جاهلي ومن أحسن من الله حكما يا سإلهي كحكم وناكسا عدناك وحكم وناسنا لقوم يأغى حكم وناكسا يوقنون يقيننا يا إلهي عدم ديس يواحد نمديس واسده وهي حالته وبالله توفيق الله سبحانه وتعالى